أردون قبيلتكم التفصيل في حكم القصر والجمع في الصلاة لأنه كثر فيه القصر هو السنة في كل سفر وهذا أمر مجمع عليه لكن من العلماء من قال إن القصر واجب ومنهم من قال إن القصر سنة مؤكدة وأما الجمع فإن سببه الحاجة فإذا احتاج الإنسان إلى جمع بحيث يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له جمع لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يجعلها في حرج عليه الصلاة والسلام فمتى كان في ترك الجمع مشقة جاز الجمع سواء كان إنسان مسافرا أو كان مقيما ولكنه مريض أو كان مقيما وحدث مطر أو وحل فيجمع الناس بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر لئلا يشق عليهم الذهاب إلى المسجد مرتين. فخلاصة الجواب الآن القصر ليس له إلا سبب أو سببان. القصر ليس له إلا سبب أو سببان. سببان. طيب القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر. المرض لا يجوز القصر. لو مرض الإنسان وهو مقيم لا يقصر الصلاة. الجمع له له سبب واحد وهو مشقة لكن صوره كثيرة. قد يكون يشق على الإنسان التفريد من أجل المرض أو من أجل المطر أو من أجل البرد الشديد إذا خرج المسجد فيه رياح شديدة مثلا وبرد أو غير ذلك من الأسباب. فالجمع سببه المشقة والقصر سببه السفر. فلقد نقول إن السفر سبب ثاني للجمع وأن الإنسان إذا كان مسافرا جاز له الجمع وإلا لم يشق عليه التفريط. وهذا هو القول الصحيح أن المسافر ولو كان ماكثا مقيما فإن له أن يجمع لكن ترك الجمع أفضل إلا مع وجود المشقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.